الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، قد زاركم ضيف كريم نزل بدياركم أياما، وها هو قد أزمع الرحيل فقوض خيامه وتصرمت أيامه، فما بقي منه إلا أياما عددا، فهو كسوق يقام ثم ينفض، فربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، فطوبى للرابحين وحسرة على الخاسرين. نصف الشهر ولهفاه وانصرما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغفل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه قد عظم من حرما. من فاته الزرع وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنزل الله رب العالمين القرآن العظيم في ليلة هي خير الليالي، اختصها الله رب العالمين من بين الليالي، ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، العمل فيها خير من عمل في 83 سنة و4 أشهر. قله من الناس من يبلغ هذا المبلغ من العمر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك. وهذه الليلة تعادل وتجوز، فهي خير من 1000 شهر، خير من عمل 83 سنة و4 أشهر، فضل من الله ومنه على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل الله رب العالمين في شأنها سورة كامنة تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. وأخرج النسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شهر رمضان شهر مبارك، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتغل فيه مردة الشياطين. فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. تنزل الملائكة والروح فيها، وهو جبريل عليه السلام، تتنزل بالرحمات والبركات من رب الأرض والسماوات. سلام هي، هي سالمة من الشر والأذى حتى مطلع الفجر. بيّن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعلوم أن ليلة القدر من رمضان، ومع ذلك فقد أمدها الله بمزيد فضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر، ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وها هنا شرطان: إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله جل وعلا، وإيمانا برسول الله المبلغ، وإيمانا بالقرآن العظيم المبلغ، إيمانا بشريعة الله جل وعلا، واحتسابا للثواب الذي رتبه ربنا على من قامه ولمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فمن قام ليلة القدر وقد اتصف بهذين الوصفين إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والمغفرة هاهنا للصغائر دون الكبائر، وفضل الله واسع. وسميت ليلة القدر بليلة القدر، قيل لعظيم قدرها وشرفها، وقيل لأن المقادير تكتب في تلك الليلة لتلك السنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكتب المقادير ليلة القدر، فتكتب الأرزاق والآجال والخير والشر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان، يقدر في تلك الليلة من يغنى ومن سيصير فقيرا، من يعز ومن يذل، من يقدمه الله ومن يؤخره، من يرفعه الله ومن يخفضه، من يثبت على الجادة والطريق ويسير خلف قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يتعثر ومن يقع على أم رأسه. كل ذلك يقدر في تلك الليلة، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا منذرين. كان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى هذه الليلة ويأمر أمته بتحريها، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سلمة قال: جئت أبا سعيد الخدري وقلت له: يا أبا سعيد، دعنا نخرج عند النخل نتحدث. فقلت له: يا أبا سعيد، حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن ليلة القدر. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأول واعتكفنا معه، ثم اعتكف النبي، فأتاه جبريل فقال: إنما تطلب أمامك، أي ليلة القدر، إنما ما تطلب أمامك. فاعتكف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الوسطى واعتكفنا معه، ثم خرجنا فخرج فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيحة العشرين خطيبا، فقال: من كان معتكفا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليرجع، إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وهي في العشر الأواخر في وتر. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر في وتر من شهر رمضان، فحرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحرص أصحابه من أن يظفروا بهذه الليلة المباركة العظيمة، فاعتكف لها رسول الله طلبا لهذه الليلة العشر الأول والعشر الوسطى، وأمر أصحابه بالرجوع في يوم العشرين حتى يظفروا بهذه الليلة العظيمة، ليلة عظيمة عظيمة، من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. هي في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها، وأرجى الليالي ليلة السابع والعشرين، وأكثر الليالي ليلة السابع والعشرين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ويدل لذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: إن أخاك ابن مسعود يقول: من قام الحولة أصاب ليلة القدر. فقال أبي رحم الله ابن مسعود: أراد ألا يتكل الناس، وقد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأخيرة من رمضان، وأنها في ليلة السابع والعشرين. قلت: يا أبا المنذر، بأي شيء تقول هذا؟ قال: قلت بالعلامة أو الآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخبر أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتحريها في الوتر من العشر الأواخر، فقال كما في الصحيحين: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشهد في هذه العشر الأواخر: ها هي العشر الأواخر أيها المسلمون، فيا أيها المفرط أقبل على ربك، ويا أيها المجتهد شمر واجتهد، وصح في نفسك قائلا: يا نفس قد حانت ساعة النفير. أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وشد المئزر كناية عن اعتزال النساء، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتزل النساء في العشر الأواخر لانشغاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعبادة والطاعات أحيا ليلة، وكأن في الليل مواتا لا يحيا ولا يحيا الليل إلا بطاعة الله والإقبال عليه والسير إليه وقصده سبحانه والانكسار بين يديه ورمي القلب على عتبات الندم والحسرة والتوبة، على القلب أن يتوب من قريب، عسى أن تنهمر الأعين التي تحجرت بالبكاء بين يدي الله جل وعلا، عسى أن تنشرح هذه القلوب وأن تفيق هذه الضمائر، وأن يعرف المسلم رأس طريقه فيسير خلف قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيا ليلة، أحيا ليله كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذا الإحياء لم يكن بالصلاة فحسب، ففي صحيح مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحيي ليلة بالصلاة حتى الصباح قط. ففهم من هذا الحديث أن إحياء الليل هاهنا إنما هو بالصلاة والذكر والدعاء لرب الأرض والسماء، يكون بانطراح على العتبات عتبات الندامة، بأن يرمي المرء قلبه بين يدي ربه فيخشع قلبه وجبهته وأنفه بين يدي ربه عز وجل، يكون القلب منطرحا بين يدي الله جل وعلا. وعائشة أم المؤمنين تقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن كان في القلوب صدقا، إن كان في القلوب خيرا، فها هي بقية من أيامكم. وأي بقية؟ بقية كان يحتفي بها نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيام احتفاء في العشرين، كان يمزجها بنوم وصلاة، فإذا ما دخلت العشر أحيا ليلة وجد وشد المئزر وأيقظ أهله ليصوب من أهله ويصيب أهله في هذه العشر الأواخر من الخير ما قدره الله جل وعلا. يطرق الباب على علي وعلى فاطمة رضي الله عنهما يقول لهم: ألا تصليان؟ وفي غير رمضان يتجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حجرات نسائه يقول: أيقظوا صواحب الحجر، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، عارية يوم القيامة، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها. وأصح أقوال أهل العلم أنها تنتقل في أوتار العشر الأواخر، فتارة تكون ليلة الواحد والعشرين، وتارة تكون ليلة الثالث والعشرين، وتارة تكون ليلة الخامس والعشرين، وتارة تكون ليلة السابع والعشرين، وتارة تكون ليلة التاسع والعشرين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سلمة قال: ذهبت إلى أبي سعيد فقلت له: يا أبا سعيد، حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن ليلة القدر. قال: اعتكفنا العشر الوسطى مع رسول الله، ثم رجعنا فخرج فينا رسول الله خطيبا فقال: من كان معتكفا مع النبي فليرجع، فإني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها وهي في العشر الأواخر في وتر، وإني أريت أني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد: فرجعنا إلى المسجد وما في السماء من قزعة، أي سحابة، ثم جاءت سحابة فأمطرنا حتى سال الماء من السقف، وكان السقف يومئذ من جريد النخل، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد في ماء وطين حتى رأيت أثر الطين على جبهته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التمسوها هذه الليلة، وكانت ليلة الثالث والعشرين. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التمسوها في آخر ليلة من رمضان، وهي ليلة التاسع والعشرين. وهذا يدلك بوضوح وجلاء أنها تنتقل في أوتار العشر الأخيرة من رمضان، ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. من بركاتها تنزل الملائكة ومعهم جبريل عليه السلام بالرحمات والبركات والعطيات من رب الأرض والسماوات. من بركاتها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الملائكة في ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى، أكثر من عدد الحصى. الملائكة في ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى، ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، كما قال النخعي: ليست فيها ليلة القدر، ليس فيها ليلة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال مجاهد: سلام سلام سالمة، سلام سالمة من كل أذى، من كل شر، من أذى الشيطان الرجيم، سلام من الرحمن كل أواني، على خير شهر مضى وسماني، سلام من الرحمن كل أواني، على خير شهر مضى زماني، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن أي أماني، سلام على شهر الصيام فإنه سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن وأي أمان، فإن فاتت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المسلمون، من علامات ليلة القدر أن صبيحتها الشمس تكون فيها لا شعاع لها، حمراء ضعيفة، ومن علاماتها أن ليلتها طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة، ومن علاماتها أن في ليلتها لا يرمى فيها بنجم. أخفى الله رب العالمين ليلة القدر على التعيين، ليشهد المسلمون في هذه العشر الأواخر كلها. وإذا ما تأملته رأيته أن الله رب العالمين أخفى رضاه في طاعته وأخفى غضبه في معصيته. وإذا ما تأملت أخرى طويلا طويلا رأيت أن كثيرا من أزمنة الخيرات آخره خير من أوله، فيوم الجمعة آخره خير من أوله، ويوم عرفة آخره خير من أوله، ورمضان آخره خير من أوله. عباد الله، عليكم أن تجتهدوا في هذه الأيام المباركة بالدعاء، فإن الدعاء هو العبادة، كما أخرج ذلك أهل السنن من حديث النعمان بن بشير للعبد في هذا الشهر كله في كل يوم وليلة منه دعوة مستجابة. أخرج البيهقي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الصائم، ودعوة الوالد، ودعوة المسافر. وليكن من دعائكم عباد الله أن تقولوا: اللهم إنك عفو عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لما أخرجه الترمذي في الجامع من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر فما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اجتهدوا عباد الله في جميع أنواع الطاعات والقربات من البذل للمحاويج والصدقات والإحسان والبر لعباد الله المساكين الفقراء المحاويج. أحسنوا عباد الله، فلربما هذه آخر رمضان أنتم أدركتموه، لا تدري متى يأتي هادم اللذات ومفرخ الجماعات. أحسنوا عباد الله بالإحسان والإنفاق في سبيل الله جل وعلا، وكذا كان نبيكم صلوات ربه وسلامه عليه فيما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تنافسوا في الطاعات والقربات والخيرات. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيي هذه الليالي كلها، فلا ينام فيها مصليا ذاكرا مستغفرا داعيا لربه مدارسا للقرآن مع جبريل عليه السلام. والناس اليوم يضيعون هذه العشر الأخيرة من رمضان، يجتهدون، نعم يجتهدون، ولكن في أي شيء؟ في الأسواق والشراء والبيع، يجتهدون على غير سبيل وحسرة. تنافسوا عباد الله، فقد أدركتم غاية وآخر شهركم وقد رأيتموه، فما أسرع انقضاءه. وإن الجواد إذا ما رأى الغاية الذي يريد جده وركض واجتهد في عدوه وركضه حتى يقع على الغاية لا دونها، فلا يكونن الجواد أفضل منكم عباد الله. تنافسوا في الخيرات والطاعات والقربات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنك عفو، عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو، عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن والذكر والبر والإحسان. اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.